جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. يقول السائل في حديث جندب المتقدم في سام الرجل قال كيف هل التقى هذان الرجلان عند الله قبل قيام الساعة؟ من مات قامت قيامته، لأن القيامة قيامتان صغرى وكبرى. الصغرى هو أنك إذا مت قدمت على الله وعرفت منزلك ومكانك، هل أنت في الجنة أو في النار، عرفت مقعدك يعرض عليك وأنت في مكانك الذي تموت فيه، وأنت محمول تقول عجلوني عجلوني أو أخروني أخروني ويلي أين تذهبون بي، ثم تكون في حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. فمن قام فمن مات قامت قيامته، يعني قيامته الصغرى. فلذلك التقوا عند الله وحكم بينهم عز وجل، أو أنه يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أن المستقبل له حكم الماضي، يعني أنهم أن هذا الذي سيكون إذا التقوا عند الله، أن الماضي أن المستقبل المتحقق له حكم الماضي الثابت، يعني كأنه يقول عليه الصلاة والسلام إنهم سيلتقون وسيكون كذا وكذا. نعم. يقول السائل أنه متزوج من امرأة وأنجب منها طفلين، ويريد أن يتزوج من امرأة أخرى، فزوجته الأولى طلبت الطلاق، وأمها أيضا قالت إن تزوجت الثانية سأغضب عليك، وكل عائلتي ينكرون زواجا من الثانية، فماذا يفعل؟ إذا كنت قادر على أن تعدل، ملتزم بأن تعدل بينهما، وتستطيع أن تقوم بالبيتين وتعطي كل ذي حق حقه، وإلا فالله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ذلك أدنى ألا تعولوا. إذا كنت تأمن الجور وتعرف أنك بإذن الله قادر على العدل بقدر ما يمكن في أن تقسم بينهما بالعدل، وألا تترك إحداهن معلقة مقصرة في حقها لا ذات زوج ولا مطلقة، فإن من لم يعدل بين الزوجتين يأتي يوم القيامة وإحدى شقيه مائل. ولذلك قال عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أما إذا كنت قادر ماليا وبدنيا وأيضا من حيث الخلق سيطر على نفسك ما تقسو على واحدة وتليم مع الأخرى، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك، يعني القلب ولا أملك. ولذلك يقول الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. فإذا كنت قادر على العدل ولا تخاف أن تهلك نفسك أو تضر بالآخرين فلا بأس، الزواج شرع ومشروع وطيب، وخير هذه الأمة أكثرهم نساء إذا التزموا بهذا الشرط الذي اشترطه الله علينا، شرط العدل بقدر ما يمكن. يقول أن أمه قالت تغضب عليه إذا تزوج. لا إن شاء الله ما تغضب عليه إذا كان إنه في حاجة إلى الزواج وقادر على أن يقوم بالواجب، أولا إنه في حاجة، ثم إنه قادر على أن يعدل ويقوم بالواجب ويعطي كل ذي حق حقه، فالزواج سنة وطيب، ولا إن شاء الله تغضب عليه بل يرضيها ويطيب خاطرها ويبين لها ما في نفسه ويحاول أن يسترضيها ويعدها بأن يقوم بالواجب، هذا إذا كان يستطيع. أما أنه فقط نزوة يريد أن يتزوج فقط، ثم كل امرأة يجلس معها سنتين أو ثلاثة وأربع تأتي بطفلة أو طفلين يتركهم ويذهب إلى أخرى يضيع، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، هذه أمانة ورعية. يقول السائل: رجل كان يفعل العادة السرية في نهار رمضان مرتين وكان عمره 18 سنة، هل عليه شيء الآن؟ عليه أن يتوب إلى ربه توبة النصوح وأن يقضي ما أفطر ما حصل منه في ذلك اليوم، لأن هذا من المفطرات، فهو أخطأ وأذنب يتوب إلى ربه ولكن يقضي الأيام التي فعل فيها. قل السؤال: أنه تاجر في الألبس الجاهزة، فكيف يخرج، هل يخرج زكاته من هذا النوع؟ إيش؟ يقول أنه تاجر في الألبس الجاهزة، هل يخرج الزكاة من بثمن البيع أم ثمن الشراء؟ إذا دار الحول فأحصي ما عندك من النقود، ثم انظر ما عندك من البضائع، وانظر سعرها اليوم كم تساوي، ثم اجمع الجميع ثم زكه. لا تنظر إلى سعر الشراء، انظر إلى سعر اليوم كم تساوي. اشتريت هذا الثوب بعشرة، اليوم يساوي 12، احسب 12 لا تحسب 10. اشتريته بعشرة واليوم نزل يساوي 8، احسب 8 لا تحسب 10، راحت 10. وهكذا. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.